congratulating the parents of a newborn and the response. بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. And the response. بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك.